السؤال السادس يسأل عن الإيمان والكفر، هل هو مخلوق ولا لا؟ أخذ من أنه خلق المؤمن وإيمانه. المراد عند المؤلف في هذا صفحة 286 يعني عمل العبد الذي هو يعني صلاته من جهة قيامه وقعوده وصيامه ونحو ذلك، هذا العمل هذا مخلوق والمؤمن كله مخلوق وعمله مخلوق. لكن مسألة الإيمان هل هو مخلوق أو لا، يحذر الإنسان أنه ينتبه، يعني فيه مغلطة هذه، فالأفضل أنه ما يمسك عن هذا. لذلك يعني لو سئلت هل الإيمان مخلوق أم لا، تقول ما المراد بالإيمان؟ هل هو ما يفعله الرب عز وجل من ما يقذفه في قلب عبده المؤمن ويهديه وينور قلبه، وكذلك يعني الإيمان الذي هو ما يؤمن به مثل القرآن، فالمؤمن يؤمن بالقرآن والقرآن كلام الله، فإقرارك وإيمانك بأن القرآن كلام الله، إذا قرأت مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا إيمان، هذا إيمان، يعني تؤمن بهذا الكلام، فهذا كلام الله عز وجل غير مخلوق. فإذا قيل الإيمان مخلوق وأريد به هذا، لا. وإذا أريد بالإيمان عمل العبد وتصرفات العبد وأفعال العبد مثل حركاته وقيامه وقعوده يعني حركات أسنانه وحركات لسانه بالكلام ونحو ذلك، هذا مخلوق، فعل العبد مخلوق. لذلك هذا الكلام ينبغي أن يقيد، ينتبه له. والكفر مخلوق، الكفر هو فعل العبد، وإذا أريد أيضا ما يشاءه الله عز وجل ويقدره من إيمان بعض الناس وكفر بعض الناس، فأفعال الرب سبحانه وتعالى وتقديراته وخلقه ومشيئته كل ذلك غير مخلوق. فهذه الأمور مما ينبغي الإعراض عنها وعدم الخوض فيها، ولكن عند التفصيل إذا أريد السؤال عن ذلك فيفصل ويميز بين فعل الرب وصفته، فهذا كلام الله عز وجل وهذه أفعال الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك صفة الخالق، والخالق لا يكون منه شيء مخلوق. وأما إذا أريد ما يقوم بالعبد من تصرفاته وأفعاله وحركته وقيامه وسكونه، هذا كله فعل العبد، وفعل العبد كله مخلوق.